الله سبحانه وتعالى قد جعل أسبابا متعددة بالنسبة لنزول الغيث، وهذه الأسباب منها ما يتعلق بربوبية الله سبحانه وتعالى وتكفله بالخلق، ولهذا الله عز وجل ما أوجد مخلوقا إلا أوجد رزقه وتكفل بذلك، وهذا مقتضى ربوبية الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله عز وجل نفسه بأنه خير الرازقين، والمراد من ذلك أن يرزق المؤمن والكافر على حد سواء. والرزق في هذه الدائرة الكونية جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر تدور عليه سنن الكون كاملة. وهذا ربما يحل بعض الإشكال الذي يوجد في نفوس البعض، لماذا بعض البلدان الكافرة ينزل عليها الغيث كثيرا، وبعض البلدان الحارة التي مثلا يوجد فيها المسلمون لا ينزل على الغيث، ربما أصابها الجد؟ فهل يعني من ذلك وجود المعصية هنا ووجود الطاعة هناك، أو أن ما جاء في النصوص الشرعية من أن الله عز وجل يمنع الناس القطر بسبب المعاصي، فكيف يمنع الله عز وجل المؤمنين القطر بسبب المعاصي مع أن الله عز وجل ينزل على الكافرين الغيث؟ نقول إن لله سبحانه وتعالى حكم متعددة في إنزال الغيث، منها ما يتعلق بمقتضى الربوبية سبحانه وتعالى، فهذا الغيث الذي يطعم الله عز وجل به عباده هو مقتضى الربوبية، فالله عز وجل يرزق الكافر ويرزق المؤمن. وأما بالنسبة لمن كفر بالله عز وجل، الله سبحانه وتعالى جعل ثمة حكم لعقوبته، قد تكون بالقطر وقد تكون بالعقوبة، قد تكون بالبلاء المعنوي الذي يتعلق في ذاته، وقد يكون كذلك أيضا استدراج في الإنسان. فالله عز وجل ربما يمد الإنسان بشيء من نعم الدنيا من أموال وبنين، فهذا ربما يعتبر الإنسان أنه خير له رضا من الله سبحانه وتعالى، وهذا الله عز وجل نفاه عن ذلك وبين أن أولئك لا يشعرون يعني بحكمة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يجعل ذلك استدراجا، وربما جعله عقوبة، وهذا نوع من الحكم الإلهية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في الكون. إن من أسباب حبس القطر الذنوب، وهذا مما لا خلاف فيه، ولهذا كان من دوافع جلب القطر هو الاستغفار، ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالله سبحانه وتعالى جعل الغيث ينزل بسبب الاستغفار، والقاحط يكون بالذنوب. من هذه الذنوب التي يظهر فيها القحط ما يتعلق بتعطيل حكم الله عز وجل، وذلك بعدم العدل في الأرض. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أن إقامة حد في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 صباحا، وجاء هذا الحديث من طرق متعددة، وجاء موقوفا عن أبي هريرة وهو أصح، ولو حكم الرفع، أي أن إقامة العدل في الأرض هو من أظهر الأسباب التي يجعل الله سبحانه وتعالى فيها القطر ينزل. ومن أسباب منع القطر أيضا ما يتعلق بالزكاة ومنعها، فإذا منع الناس الزكاة منع الله عز وجل عنهم القطر، وقد جاء ذلك في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر وغيره. لهذا نقول إن الدائرة العامة التي الله عز وجل ينزل فيها على عباده الغيث هي دائرة العدل. لهذا أنزل الله عز وجل كتابه العظيم على الأمة، فإن سلكت سبيل هذا الكتاب ولم تخرج عنه أنزل الله عز وجل عليها الرحمة والغيث، وإن امتنعت عن إقامة العدل فإن الله عز وجل يحبس عنها القطر. ومن العدل في ذلك إخراج الزكاة، والزكاة في ذلك هي عدل في حق الفقير، وذلك بسد حاجته وباب التعاون الذي يكون بين الغني وبين الفقير. كذلك أيضا ما يتعلق بالذنوب الأخرى، نقول جاءت الشريعة بالدلالة على أن الذنب الذي يمنع الله عز وجل به القطر الذنوب عامة، وجاء بذنوب خاصة، جاء بذنوب خاصة. الذنوب الخاصة معنى ما تقدم منها عدم العدل على الدم العدل وانتشار الظلم، منها ما يتعلق بمنع الزكاة، منها تعطيل حدود الله سبحانه وتعالى وداخل فأيضا في عدم العدل، منها كذلك كتمان الحق. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قد روى ابن جرير الطبري وغيره عن مجاهد بن جابر قال: دواب الأرض تلعن بني آدم أن تسبب بذنوبه بمنع القطر عنها فهلكت بسبب ذنوبه. ولهذا نقول إن الهلاك والفساد الذي يكون في الأرض هي بسبب ما كسبت أيدي الناس.